ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. محاربهم صاحبهم محارب، وهو الصفائل من حارب يحارب وفاعل من حارب. فرع من قاتل النصوص وقتل القاتل فيهم دون غيره، ذكر في ربي موسى بس. قل فرع من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل منهم دون غيره. هذا الباب في قطاع الطرق، وتكلمنا فيما مضى أن قوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نزلت في المحاربين، والمحاربون جماعة من المسلمين لهم شوكة أي قوة ومنعة، يأتون إلى قافلة أو أفراد في الطرقات البعيدة ويتغلبونهم بقوة السلاح وقوة الدفع فيأخذون أموالهم، ومن قاومهم قتلوه. هذه المحاربة هذه تسمى الحرابة، فمن قتل منهم يقتل، ومن سرق المال تقطع يده ورجله من خلاف، ولا يشترط المكفاءة. القاتل لو كان ذمي وقتل مسلما يقتل به، لا يشترط المكافأة في حد الحرابة بخلاف القصاص والقتل، إنه لا بد من مكافأة القاتل والقتيل في الحرية والعبودية والذكر والأنثى والإسلام والكفر، أما في هذه لا يشترط فيها المكافأة. بينا هذا فيما مضى، ثم ذكر قال فرع أي مسألة لم ينص عليها المصنف وليست تدخل في جملة أنواع المحاربة، لكن لما كان فيها شبه يلتبس على القارئ أنه من جنس الحرابة وضح ذلك، فقال من قاتل اللصوص فقتل، يعني جماعة سراق فقاتلهم فقتل، لا يقتل إلا القاتل فقط، بخلاف الحرابة، الحرابة المباشر والربيع الناطور اللي يقف على مكان عال يراقب من يأتي للنجدة أو كذا فيخبر رفاقه، هذا يقتل، بخلاف لو اشتركوا في قتل إنسان لعداوة فالردء وهو الربيع على خلاف، بعضهم يقول لا يقتل إنما يحبس أو يسجن أو كذا، لكن في الحرابة يقتل الربيع ويقتل المباشر وغير المباشر ولو كان معهم أنثى. فإذا جاء جماعة من اللصوص قال هذه يشتبه أمرها بالحرابة وليست من الحرابة، فإذا اجتمعوا لصوص فقتلوا القاتل إنما يقاد من القاتل فقط، والبقية الذي عاونوه لهم حكم في التعزير لهم حكم في الجريمة يراها القاضي، أما لا يقتل إلا القاتل. ولذا لما كانت تشتبه أوردها تحت كلمة فرع. اقرأ. هذا صوته ما يرفع، هذا ما يرفع. قال في الصحراء اشترط بعض أهل العلم أن الحراب إنما يصح إطلاق هذه التسمية على من تجرد لأخذ الأموال بالقوة في مكان منعزل عن الغوث، لو استغاثوا ما يجدوا من يغيثهم، وهذا لا يكون إلا في الصحراء، ولذا قالوا أن يكون في برية بعيدة عن الناس، فإن كان في داخل المدن فإنهم لا يرون هذه حرابة، قد يرونه اعتداء أو نهب أو غير ذلك له عقوبته. وأما بقية الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية فيقولون، حتى الشافعي يميلون رأي الحنفية، يقولون أن الحرابة تكون في مكان لا يكون فيه غوث، لو هؤلاء المعتدى عليهم استصرخوا لا يجدون من يسمعهم أو يغيثهم، ولو دهموا دارا وقطعوا جميع أنواع الاتصالات وحصروا أهلها حيث لا يجدون غوثا فهؤلاء محاربون، إن أدركوهم يقام عليهم حد الحراب. فمعنى قولهم في الصحراء يعني في تلك الأزمنة كانوا يرون أن من كان داخل المدن سيما دورهم ومنازلهم لم تكن ذات أدوار وأبوابها من خشب وأغلب سقوفها مكشوفة ونوافذهم لا بد لها يعني من فتحات كبيرة، فلما رأوا ذلك قالوا إنما الحرابة تكون في الصحراء. اقرأ. يأخذون المال قهرا، لو أخذوه خلسة لا يسموا محاربين، ولو أخذوه نهبا فهربوا ليسوا بمحاربين، لأن المحارب معه قوة سلاح يخيف الركبة أو الرفاق أو المسافرين، يعلمون أنهم يعجزون عن الدفع عن أنفسهم، ولو استصرخوا لا يجدون صريخا ينقذهم، فهؤلاء يسمى محاربون. فإذا ضبطهم الإمام وأدركهم لا يجوز فيهم العفو، حتى الإمام لا يصح له أن يعفو عن أحد منهم بخلاف القصاص، القتل قد يأتي ورثة القتيل يتنازلون عن القتل إما عفوا أو إلادية، لكن الحرابة هي حد من حدود الله، وإنما كانت حدا لأن المحارب قصده المال من أي فرد من أفراد الناس، لا يهمه غني ولا فقير ولا شريف ولا وضيع، وهو عدو لجميع الناس، فلما كان كذلك أصبحت المفسدة التي تأتي منه عامة، فلذا ما يصح فيه العفو، لا بد من إقامة الحد عليه. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول السر. أراد أن يقول أن أصحاب الإمام أحمد اختلفوا، منهم من يرى أن الحراب لا تكون في البنيان، تكون في الصحراء، فيعنون بالصحراء أي الأماكن المنقطعة عن الناس، لا بنيان ولا ناس. وهذا قول ظاهر قول الخرق الذي دون مذهب الإمام. نعم. قال لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق، الواجب في هذه المسألة أي الذي يقتضي وجوب إقامة الحد إنما ينطلق على من سمي محاربا أو سمي قاطع طريق، وقاطع الطريق ما يكون في المصر، يقطع الطريق عن الطريق الموصل. وهم أخذوا من التسمية قطع الطريق أي الطريق الذي يجتازه الناس، وراد أن يقول أن الطريق في الغالب لا يطلق إلا على طريق المفازات والأماكن البعيدة، وهذا ليس بصواب دائما، حتى في البنيان يسمى طريق. نعم. لأن المصر أراد البلد يعني يلحق فيه الغوث، لو استصرخ يجد من ينقذه ويعينه. هذا الكلام يقوله أهل الفقه حسب ما رأوه واعتادوه في بلدانهم، وأما من عرف القرى وانعزالها وعرف حيل قطاع الطرق وتمكنهم في الرصد وقطع الآلات وقطع جميع الاتصالات يعلم حينئذ أن قطع الطريق أن قطاع الطرق وهم المحاربون لا يشترط كونهم في الصحراء. نعم. لأن النصر يلحق به الغوث غالبا فتذهب شوكته ويقولون مختلفين لا قطع طريق. وقال أبو بكر حكم في النصر والصحراء واحد، وهو قول كثير من أصحاب العلوم الآن. وقال أبو بكر غلام الخلال حكمهم في النصر والصحراء واحد، وهذا هو الصحيح وهو القول الراجي عند الشافعية كذلك. نعم. ولأن ضررهم في النصر أعظم فكانوا بالحج أولى، وفي الفروع قيل في صحراء وقيل ونصر إن لم يقل. حكى في الكافي والشرح عن القاضي أنه قال إذا كبسوا دارا في مصر بحيث يلحقهم الخوف عادة لم يكونوا محاربين، وإن حصروا قرية أو بلدا لا يلحقهم الخوف عادة فهم قطاع الطريق. ويقول أن بعض أئمة أهل العلم من الحنابلة فصلوا، قالوا الأصل في قطاع الطرق أن يكونوا بعيدين عن البنيان بحيث أن المسلوبين لا يدركهم غوث، وأما إن كانوا في المدن فإن كانت دارا أو قرية، القرية في اصطلاح كتاب الله عز وجل يعنون به المدينة لا كما يستعمله العرف أن القرية هي البلدة الصغيرة دون المدينة دون حاضرة المدن، فيقول أنه إذا كانت قرية واستطاعوا محاصرتها حيث يمتنع أهلها أن يدركهم غوث، فمن فعل ذلك فهو قاطع طريق. نعم. أراد أن يقول لو تمكن منهم دون لو تتمكن الحاكم منهم فإثبات قيامهم بالحرابة إنما يثبت عن طريقين، إما بينة يعني شهود أو إقرار، أن يعترف أحدهم يقر مرتين أنه قام بهذا، قال هذا حكمه إثبات حكمه كحكم السرقة، السرقة لا تثبت إلا ببينة أو باعتراف، فكذا يقول أن الحرابة تثبت ببينة أو باعتراف. نعم. وفي ثبوته بشبهة كسرقة وتهان قالوا بمستوعب وغيره. السرقة تسقط بالشبهة، ادرأوا الحدود بالشبهات. أدنى شبهة في السرقة كأن يعرف أن هذا قريب النسب بالمسروق منه، أو يعلم أن المال المسروق منه وقف على المساكين وهذا مسكين، أو سرق من بيت المال، أو أن خادم سرق سيده، وما إلى ذلك من الشبه، فإنه لا يقطع يد السارق. هل هذا الحكم كذلك في الحرابة؟ قال هذا فيه وجهان، الرواية أنه لا يسقط بالشبهة، لكن قال يحتمل وجه أنه يسقط بالشبهة ووجه آخر لا يسقط بالشبهة، وبينا معنى الوجه مرات فيما مضى. نعم. وإذا قدم عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما وصلب حتى يشتهر. الآن أراد أن يقول ما الحكم إذا قبض على قطاع الطرق، ما هو الحكم الذي يقام عليهم؟ اسمعوا ما يقول، أعد العبارة. وإذا قدم عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما وصلب حتى يشتهر. قال إذا قدر عليهم، معنى إذا لم يقدر عليهم ما يقام عليهم، كيف يقام على ناس يمتنعون؟ وإذا جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم فما كان لله فهو يسقط، يعني إن لم يسرقوا ولم يقتلوا لا يقام عليهم، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه إذا لم يعني إن لم الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. كلها بمعنى واحد، يقول حتما ولا حدا بمعنى واحد، حتما يعني لا رجعة فيه ولا عفو ولا تنازل. نعم. قال وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه، هذا القول مرجوح، الراجح والأصح أنه لا يشترط مكافأة بخلاف القصاص، ما يقتص من امرئ قتل إلا إذا علم أنه قتل من يكافئه، فإن لم تكن المكافأة مو في النسب ولا في المال، المكافأة في الحرية والعبودية وفي الإسلام والكفر، فإذا قتل من أما الجنون والمال والصغر والكبر هذه ليست لا تعتبر في المكافأة. أما الحرابة قال إذا قتل من يكافئه، والصواب خلافه، الأرجح أنه إذا قتل من يكافئه ومن لا يكافئه فإن هذا حدا لله لا يسقط عنه بحال. نعم. لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني لا يجوز أن يراق دم امرئ مسلم قتلا إلا إذا أتى بإحدى هذه الثلاث الأفعال، هذه الثلاث الخصال: ثيب زاني زنى وقد تزوج فهذا يقتل، وقاتل النفس عمدا دون حق هذا يقتل، ثم قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، ذكر ثلاثة أصناف من الناس يستوجبون القتل وتهراق دماؤهم، أين موضع الشاهد من هؤلاء الثلاث؟ أو أين الخصلة التي تنطبق على المحاربين؟ ليسوا بزناة اتصفوا بأنهم سبق لهم الزواج وقتلوا النفس، لأن من يرى أنه يقتل ولو لم يقتل هذا قول يرون أنهم فارقوا الجماعة، أما إذا قتل النفس فهو يقتل. قال ثم يصلب، إذا قتل يقتل ثم يصلب، لا بد من الصلب لأن الله عز وجل هو خير. ثم ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن فسر الآية بأنه يقتل ويصلب حتى يشتهر. نعم. وجوابه لأنه قد عرف من القرآن أن ما أريد به التحرير فيبدأ بالأخف ككفارة اليمين، وما أريد به الترتيب فيبدأ بالأغلظ ككفارة الظهار والقتل، ولأن العقوبات تختلف باختلاف الإجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاتل والسارق، ولأن القتل وجب لحق الله تعالى فلم يخير الإمام فيه كقطع السالم. أراد أن يقول أن بعض الناس قالوا في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، جاء بأو، وأو هذا وأو في اللغة العربية إذا جاءت على سياق العطف جمل على جمل فهي قد تكون للتخيير، يعني الذي يقوم بهذه الحدود مخير أن يأتي بأي نوع من هذه العقوبات، أو تكون للترتيب. فالذين قالوا إن الأمر موكول للإمام له أن يقتل المحارب ولو لم يقتل، قالوا إن الله عز وجل أتى بأو التي للتخيير، لأن ابن عباس قال أي حكم ورد فيه أو في كتاب الله فهي للتخيير. قال جوابه، أراد أن يقول أن هذا القول ليس على إطلاقه، قال وجدنا في كتاب الله عز وجل إذا جاءت الكفارة بالأغلظ ثم ما دونه دل على أنه للترتيب، وإن بدأ بالأخف فهي على التخيير. اقرأ وجوابه. وجوابه بأنه قد عرف من القرآن أن ما أريد به التخيير فيبدأ بالأخف، أنه قد عرف من القرآن، يعني كيف عرف من القرآن؟ يعني قرأنا كتاب الله فاستقرأنا مسائله فوجدنا ما جاءت فيه أو، هذه تفسيرها وإيضاحها. قل أنما أريد به التخيير فيبدأ بالأخف ككفارة اليمين. كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فبدأ بالأخف وأنهى الآية بالأغلظ وهو تحرير رقبة، ويقول عرف من القرآن أن ما أريد به التخيير بدأ بالأخف. نعم. وما أريد به التخيير فيبدأ بالأغلظ ككفارة الظهار والقتل، بدأ فيها بالأغلظ، فتحرير رقبة في القتل، هناك قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في الظهار، فبدأ بالأغلظ دل على أنها للترتيب، فلذا جاء بعدها فمن لم يجد فمن لم يستطع. نعم. ولأن العقوبات تختلف باختلاف الإجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاتل والسارق، ولأن القتل وجب لحق الله تعالى فلم يخير الإمام فيه كقطع السارق. يعني قال أراد أن يقول من ذهب إلى أن الآية جيء بأو فيها للتخيير فللإمام أن يقتل من لم يقتل ويقطع يد ورجل من لم يسرق من باب النكال والعقوبات. قال لا ليست هذه، أو أراد أن يرد على ذلك. قال فعل الصحابة وتفسير ابن عباس مخالف لذلك. نعم. وروى الشافعي عن إبراهيم بن يحيى عن صالح بن الثوم عن ابن عباس: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا رفعت أيديهم وأرجلهم الخناق، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، وروي نحوه مرفوعا. قال ابن عباس هكذا فسره: وروي مرفوعا، أي أراد أن يقول أن هذا التفسير ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنه قول الصحابي فهو قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا ثبت هذا قتل وصلب في ظاهر المذهب، قاله بالمغن والشرح. قتل وصلب عن القتل قبل الصلب، إذا قتل رفع على خشبة وشهر بين الناس، وآخرون يقولون لا يصلب ثم يقتل. نعم. وقتله متحتم لا يدخله عفو بالإجماع، والصلب بعد القتل، وقيل يصلب أولا ثم يقتل، والأول أولى لأنه تعالى قدر القتل على الصلب كقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكتاب الله في دقة تعبيره عن الأحكام والمعاني يراعي معاني هذه الكلمات التي جاءت في مواضعها، فإذا قدم لفظا دل على أنه يجب الأخذ به أولا أو أنه أهم من غيره، كما قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصفا إنما يبدأ بها لأن الله بدأ بها، فكذا أراد أن يقول إن الله عز وجل بدأ من القتل قبل الصلب، فمن قال يصلب ثم يقتل فهذا مخالف لما ذكره الله عز وجل في ترتيبه الكلمات. نعم. يعني كذلك هذا رد على من قال يبدأ بالصلب، والصلب بمعنى أنه يوضع على خشبة ممدود اليدين مرتفعا يراه الناس المارة دون تزاحم، ثم يضرب إما بخشب أو يطعم بآلة حادة حتى يموت. قال هذا مخالف لكتاب الله في ذكر الكلمات والبداء، ثم إنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. القتلة والذبحة بالكسر بمعنى الهيئة، هيئة القتل وهيئة الذبح لابد أن تكون فيها إراحة وإحسان للمقتول والمذبوح. نعم. قال ويكون حتى يشتهر، يعني بمعنى أنه الصلب يكون ويستمر إلى أن يعرف أهل القرية كلهم أن هذا الذي يشاهدونه على الخشبة أو المكان المرتفع فعل كذا وكذا، فإذا اشتهر أنزلوه. كم مقدار هذا الاشتهار؟ متى كم يعني ما المدة التي يحصل بها الشهرة؟ اختلفوا يوم أو يومين أو ما إلى ذلك. نعم. قال أبو بكر: يطلب قدر ما يقع عليه الصلب. اقتصر ابن مغيرة على حكايته عن أحمد لأن بذلك يطلق اسم الصلب، وقال في رسيم: يطلب ثلاثة أيام، فهذا توقيت بغير توقيت. توقيت بغير توقيف، التوقيت يعني مدة ثلاثة أيام، بغير توقيف أي لم نقف عليه من طريق منصوص مشروع، أي ما جاءت به آية ولا سنة. نعم. مع أنه في الظاهر يفضي إلى تغيره ونزله، كذلك لو بقي ثلاثة أيام يتحلل ويعفن ما ينبغي ذلك. نعم. وعن أحمد أنه يقع مع ذلك وعن أحمد أنه يجمع بين القتل والقطع، لو قتل وسرق تقطع يده ورجله من خلاف ويقتل ويصلب، وغيره يقول القتل يأتي على جميع ذلك. قد يدفع إلى أهله ليقوموا بغسله وتكفينه والصلاة عليه. هذا في كل من لم يعرف ردته، ولذا الذين يقتلون قصاصا والذين يقتلون سراقا أو مرويو خمور أو غير ذلك من الحوادث يصلى عليه كسائر المسلمين. نعم. وإن قتل من لا يكافئه كورده وعبد وذمي فهل يقتل على روايتين، إحداهما يقتل ويصرف كما في الرعاية؟ يعني هل اشترط المكافأة في الحرابة؟ الصحيح أنه لا يشترط، لا تشترط المكافأة في الحرابة. نعم. ولأن القتل حد لله تعالى فلا تعتبر فيه المكافأة كالزنا والسرقة، ولم يقل كالقذف، لأن القذف حد للمخلوق، له أن يتنازل القاذف وله أن يعفو. أما هذه إذا بلغت الحاكم فلا يصح لأحد أن يتنازل عنها لأنها حق لله. نعم. والثانية لا، ذكر القاضي في الخلاف هذا ظاهر كلام أحمد في رواية جماعة بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، فعلى هذا إذا قتل مسلم ذميا أو حر عبدا وأخذ المال وقطعت يده ورجله من خلاف لأخذ المال وغرم دية ذمي وقيمة عبد. الرواية الثانية أنه اشترط المكافأة في حد الحرام، الرواية الأولى أصح، والرواية الثانية أنه اشترط المكافأة. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. لا يكفي الحدود، الأصل فيها أن لا يقبل شهادة النساء، بعض الأئمة لا يقبلون شهادة النساء على الإطلاق، أكثرهم لا يقبل، وبعض الأئمة وهم قلة يقبلون شهادة، بس لا بد أن يكون فيها رجل أو أربعة نسوة.